الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثامن من مجالس التعليق على الآداب الشرعية من رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: والاستئذان واجب، فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا، فإن أذن لك وإلا رجعت. أي والاستئذان، وهو طلب الإذن على أهل البيت في الدخول عليه، واجب لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. والاستئناس في الآية هو الاستئذان كما قال مالك رحمه الله، ومجيء المصنف به بعد السلام لارتباطه به. وقد مر معنا في الدرس الفارط أنه يجب إلقاء السلام عند الاستئذان، وهو المفتاح الذي به يؤذن له. ومما فاتني ذكره في هذا المقام ما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن ابن بريدة قال: استأذن رجل على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم على الباب، فقال: أأدخل؟ ثلاث مرات وهو ينظر إليه، فلم يأذن له. ثم قال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال: ادخل. ثم قال: لو قمت إلى الليل تقول أأدخل؟ ما أذنت لك حتى تبدأ بالسلام. أما كونه ثلاثة فلما رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري قال: جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له. فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف فقال: ردوا علي، ردوا علي. فجاء فقال: يا أبا موسى، ما ردك؟ كنا في شغل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. الحديث. وهذا الأدب الرفيع نفتقده في مجتمعاتنا اليوم، وعز من يطبق هذه السنة الواجبة، وهو مطلوب حتى مع أولادنا. فقد ثبت في الأدب المفرد البخاري عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. والآثار في هذا الباب كثيرة. والاستئذان يكون باللفظ الصريح كقول: السلام عليكم، أأدخل؟ أو كلمة نحوها. قال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره: لكل قوم في الاستئذان عرفهم في العبارة، وقد يكون بدق الباب أو لمس الجرس، ويقوم هذا مقام النطق الصريح، لاسيما في زماننا هذا نظر لاتساع البيوت وإحكام أبوابها وأسوارها، حيث يصعب على الطارق إبلاغ صوته يصعب على الطارق إبلاغ صوته لمن كان في داخلها. وقد بوب أبو داود في سننه فقال: باب الرجل يستأذن بالدق. ثم ذكر حديث جابر أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دين أبيه، فدققت الباب، فقال: من هذا؟ قلت: أنا. قال: أنا كأنه كرهه. وهذا الحديث فيه أدب من آداب الاستئذان، وهو أن يجتنب قول أنا إن سئل عن اسمه، ولكن عليه أن يصرح باسمه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها شرع الاستئذان، فقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ثم قال رحمه الله: ويرغب في عيادة المرضى. عيادة المرضى الصحيح أنها فرض كفاية، لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس تجب للمسلم على أخيه، وذكر منها وعيادة المريض. وما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وبوب عليه البخاري في صحيحه بقوله: باب وجوب عيادة المريض. وفي عيادة المرضى فضل عظيم، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وخرفة الجنة أي جناها، فشبه ما يحوزه العائد من ثواب بما يحوزه الذي يجتني الثمر. ومن فضائلها أن العائد تغشاه الرحمة، لما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يجلس، فإذا جلس اغتمس فيها. ومن فضائل العيادة أن العائد له بشارة خير من الملائكة، لما ثبت في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نداه مناد أن طبت وطب مشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ولما ثبت أيضا في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، والخريف هو البستان. وقد ذكر بعض أهل العلم حد المريض الذي تجب زيارته، فقالوا: هو المريض الذي يحبسه مرضه عن شهود الناس. أما إذا كان مريضا ولكنه يخرج ويشهد الناس فلا تجب عيادته. وها هنا مسألة: هل يكرر العيادة؟ اختار بعض أهل العلم أنه لا يعوده كل يوم حتى لا يثقل عليه، والصواب أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال. فبعض الناس يستأنس بهم المريض ويشق عليه عدم رؤيتهم كل يوم، فهؤلاء يسن لهم المواصلة ما لم يعلموا من حال المريض أنه يكره ذلك. لكن يجب مراعاة حال المريض والأرفق به، فلا ينبغي للزائر أن يختار الوقت الأنسب له ولو كان في ذلك مشقة على المريض أو على أهله. ويمكن تنسيق ذلك بالاتفاق مع المريض نفسه أو مع أهله. وقد تتسبب كثرة زيارات الناس للمرضى وعدم مراعاتهم تخفيفها واختيار الوقت المناسب لها في زيادة المرض على المريض. وينبغي أن يدعى للمريض بما ثبت في السنة كقول لا بأس طهور إن شاء الله، وهو حديث مخرج في البخاري، وأن يدعو له أيضا بالشفاء ثلاثا كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص، والحديث مخرج في الصحيحين. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم. وأيضا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا أو يحضر أجله، من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وينبغي أن يسأل على حاله، ينبغي للعائد أن يسأل عن حال ذلك المريض بقوله كيف حالك، كيف تجدك، ونحو ذلك. وقد ثبت مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وثبت أيضا عن عائشة في البخاري. فقد كانت فلما عادت النبي صلى الله عليه وسلم ولما عادت أبا بكر والدها وبلالا قالت مثل هذه الكلمات. ثم قال رحمه الله: ولا يتناجى اثنان دون واحد، وكذلك الجماعة إذا أبقوا واحدا منهم، وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه. وهذا أدب رفيع من أداب الإسلام، ينبغي لنا أن نبثه بين الناس وننشره، ألا وهو عدم التناجي، وهو عدم التحدث سرا. ودليل ما ذكره المصنف رحمه الله ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلط بالناس أجل أن يحزنه، أي من أجل أن لا يحزنه ذلك. وهذا النهي الوارد في الحديث ظاهره التحريم، فيحرم أن يتناجى اثنان دون الثالث أو مجموعة من الناس دون واحد منهم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، وهو نهي تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن. ويستثنى من هذا النهي الوارد مسألتان: المسألة الأولى أن إذا تناجى اثنان دون الثالث فأذن لهما جاز ذلك، لما رواه أحمد وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث إلا بإذنه فإن ذلك يحزنه. والمسألة الثانية إذا كان العدد أكثر من ثلاثة فيجوز أن يتناجى اثنان دون البقية، لما ثبت في سنن أبي داود، وفيه أي في هذه الرواية قال راوي الحديث أبو صالح: فقلت لابن عمر فأربع، قال لا يضرك، قال النووي في شرح مسلم: أما إذا كانوا أربعة فتناجى اثنان دون اثنين فلا بأس بالإجماع. ثم قال رحمه الله: وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا، أي الهجرة هنا المقصود بها الهجران أو الهجر، وقد تقدم قال: فلا حاجة لإعادة ذكره. وأعظم الهجر هجر المعاصي، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وأما الهجر الذي يكون بين المتخاصمين من المسلمين فهو نوعان: الأول هجر لحظ النفس أو على أمر دنيوي، والثاني هجر لحق الله بأن يكون من أجل وقوع المهجور في بدعة أو معصية. وحكم الهجر الأول أنه غير مشروع، بل هو منهي عنه، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال، فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئا أي رجوعا وعودة، فسبقه بالفيء كفارته، فإن سلم عليه فلم يرد عليه ورد عليه سلامه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، فإن مات على صرامهما لم يجتمعا في الجنة أبدا. فهذا الهجر لا يجوز أن يزيد عن ثلاث ليال كما سبق في هذين الحديثين. ومما يؤكد حرمة هذا الهجر ما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وأما حكم الهجر الثاني فهو هجر مشروع، فقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، وقد جاء حديثهم الطويل في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو أحد الثلاثة. لكن لابد من التنبيه على أن الهجر للعاصي والمبتدع إنما شرع لحكم عظيمة، منها أن هجره هو لتأديبه حتى يترك معصيته وبدعته، وكذا شرع تنبيها لغيره أن لا يقع في المعصية أو في البدعة. وحيث كان الهجر غير مجد مع هذا العاصي وأنه سيزيده طغيانا، فلا ينبغي الهجر لما يترتب عليه من آثار سيئة على المهجور، أو أنه لن يتحقق ما شرع الهجر من أجله، وهنا يكون التأليف لقلب هذا العاصي أنفع من الهجر، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وقال عمر: أفضل من ذكر الله بلسان ذكر الله عند أمره ونهيه، أي أن الذكر الحق هو امتثال الله بالفعل ونهيه بالترك، لا مجرد الذكر باللسان مع ترك المأمور وفعل المحظور. الآن شرع المصنف رحمه الله في فصل آخر يتعلق بالأذكار، فذكر بعضا من فضائله

باسمك وضعت جنبي إلى قوله بما تحفظ به الصالحين من عبادك، فهو مروي في صحيح مسلم، وفيه مقدمة للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل، وذكر الحديث. أما اللهم إني أسلمت نفسي إليك إلى آخر ما قال، أي إلى قوله وبنبيك الذي أرسلت، فهذا مخرج في البخاري، وفيه أيضا مقدمة لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل، وذكر الحديث. وأما الذكر الثالث وهو: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، فلم أقف عليه في حديث صحيح أنه من أذكار النوم. وأما الذكر الرابع: ربي قني عذابك، فهو مروي في جامع الترمذي وهو صحيح، عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. ثم قال رحمه الله: ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الذكر ثبت في جامع الترمذي وغيره عن أم سلمة، وفيه زيادة لا تصح، ألا وهي قولها رضي الله عنها: ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي قط إلا رفع بصره إلى السماء فقال، وذكر الحديث. وثبت أيضا ذكر آخر عند الخروج من البيت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيتي فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، قال: يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت، فتتنحى له الشياطين، فيقول شيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.